صديقك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك فتت فيك شمله ليجمعك. الأخوة تعمل أكثر من كده لو كانت صادقة،